في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. منات النوم بالسهد من العبرات والكمد، لحب داخل في الجوف ذي قرح على كبدي. تراءت لي لتقتلني فصادتني ولم أصدي، بذي أشر شتيت النبت صافي اللون كالبرد. ثقال كالمهات خريدة من نسوة خردي، وتمشي في تأودها هوين المشي في بددي، كما يمشي مهيض العظم بعد الجبر في الصعد. وفندني الوشاة بها وما في ذاك من فندي. ولقد قلت إذ تطاول هجري، ربي لا صبر لي على هجر هندي. ربي قد شفني وأوهن عظمي وبراني وزادني فوق جهدي. ربي حملتني من الحب ثقلا، ربي لا صبر لي ولا عزم عندي. ربي علقتها تجدد هجري، ذاك والله من شقاوة جدي. ليس حبي لها ببدعة أمر، قد أحب الرجال قبلي وبعدي. جعل الله من أحب سواكم من جميع الأنام نفسك يفدي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.